فرحت الكل فيا ولا عايزة تخفي عني عم هلا تدوخيني تاخديني وتجيبيني على ناس مضيعيني رمياني في الهموم على جرحي بنام واقوم رمياني في الهموم على جرحي بنام واقوم لو ناوية تعذبيني يا ريت مش كل يوم دايما انا لوحدي اللي راكبه يا ليل يا غالي دنيا ليل يا دنيا منشي فريقي عالخلي تديقي تملي مبكياني سقياني المر كساتو مشرباني قاط وعلم موصياني انا نفسي في يوم تاني المر اللي على لساني يا انسي يا من زمان انا جرحي ملوش بكدرة تديني يوم بكترة وركبك من شيطان رمياني في الهموم على جرحي بنام واقوم رمياني في الهموم على جرحي بنام واقوم لو ناوية تعذبيني يا ريت مش كل يوم انا قلبي لم راكبه والفرح غريت مراكبه انا قلبي لم راكبه والفرح غريت مراكبه ليه عطر الحزن دايما انا لوحدي اللي راكبه المال لو مال صاحبه ما ينفعش واللي يعبد المال ينزل ما يطلعش